وهو عتق النخلة، فيه 100 شمراخ. شمراخ ما تفرع عن ذلك العتق، ما تفرع من ذلك العتق، وهو الذي يكون فيه الرطب، فاضربوه به ضربة واحدة فعلا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وسند الحسن، لكن اختلف في وصله وسعه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله كان في أبياتنا رويج، يدل على أنه كان لكل فخذ من الأنصار بيوت مجتمعة، وهذا لا محذور منه شرعا، وليس هذا من التفرق بالأبدان، وإنما أقرب لوصل الرحم تعاون ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله رويجل، يدل على أن الرجل يحتقر بالمعصية، لما عصى الله عز وجل هذا الرجل حقر أمره فقيل رويجل. المسألة الثالثة قوله ضعيف، أي ضعيف البنية والجسد لمرضه، مما يدل على أن الرجل وإن كان مريضا فالشيطان حريص على إغوائه حتى ولو في مرضه، بل قد يفعل كبائر الذنوب كما فعل هذا الرجل من الزنا. المسألة الرابعة قوله فخبث، يدل على أن جريمة الزنا خبيثة، أي أمر عظيم. المسألة الخامسة قوله بأمة من إمائنا، فيه إشارة إلى أن في إشارة إلى كثرة وقوع الزنا من الأرقاء، قد قالت أو تزني الحرة يا رسول الله. المسألة السادسة قوله فذكروا ذلك لسعد بن معاذ لأنه سيد، ولا أعرف حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في الحد. المسألة الثانية قوله ضرب، يدل على أن حد البكر الزاني الضرب أي الجلد، وقد بين في حديث سابق أنه 100 جلدة، بل في كتاب الله الزانة والزاني فجد كل واحد منهما 100 جلدة. المسألة الثالثة يدل على صحة إطلاق الضرب على الجلد، فالجلد يسمى ضربا. المسألة الرابعة قوله وغرب، يدل على أن حد البكر مع الجلد التغريب، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون نسخ التغريب، فكان المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث للرد على الحنفية وأن التغريب باقي. المسألة الخامسة هذا التغريب عام للرجال وللنساء إلا إذا كانت هناك مفسدة في تغريب المرأة، كان تكون بلا محرم أو إذا كان يعرف عنها ظهور الفساد، إن غربت هناك زاد فسادها، فدر المفاسد مقدم. المسألة السادسة وأبو بكر ضرب وغرب، هذا هو الشاهد لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والحكم باق وهو التغريب، وعمل الخلفاء الراشدون من بعده بذلك الحكم. المسألة السابعة يدل على اتباع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه، ومن ذلك إقامة الحد. المسألة الثالثة يدل على حصول الزنا في القرون المفضلة، وهذا لا ينقص من قدرهم، بل فيه تطهير لهم وفيه من قبل الخلفاء في إقامته، رواه الترمذي ورواته ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، فصح أن الخلفاء الراشدين غربوا كأبي بكر وعمر، ومرفوعا قال الترمذي رحمه الله في جامعه وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب من غير وجه، التغريب كما معلوم هو الإخراج من البلد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان أن هناك إخراجا مشروعا من البيوت وهو في حق المخنثين، فكما أن التغريب مشروع وهو الإخراج من الديار، هناك تغريب أقل منه وهو الإخراج من الدور. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين، أي الرجال الذين يتصفون بصفات النساء بتقليدهم لا بخلقة فيهم كما سيأتي، المخنثين من الرجال. والمترجلات أي المتصفات من النساء بصفات الرجال الاختيارية كما سيأتي إن شاء الله. وقال أخرجوهم من بيوتكم،